نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا الحكمة وفهمها والعمل بها والدعوة إليها، واجعلنا هداة مهتدين. بسم الله. اقرأ إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ميراث ذوي الفروض. ولا يرث أكثر من ثلاث جدات، قاله أحمد من غير زيادة. روي عن علي بن مسعود وزيد لما روى سعيد عن سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، وأخرجه أبو عبيد والدارقطني. وأشار إليهما المؤلف بقوله أم الأم وأم الأب وأم الجد ومن كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن. يقول ولا يرث أكثر من ثلاث جدات، هذا عند الحنابلة ومن وافقهم كالشافعية، والمالكية لا يرث إلا جدتان فقط، والحنفية عندهم يرث أربع جدات. أكثر الروايات التي جاءت عن الصحابة ثلاث جدات، اثنتان من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. أبو المتوفي أبو الميت له أم وأب، فأم أمه ترث وأم أبيه ترث، والأم كذلك لها جدتان أمها وأم أمها يرثون وإن علت. أما أم أبيها الجدة إذا كانت أم الأب لا ترث، لأن إذا قلنا جدة أم يعني توفت جدتها من قبل أبيها، يصير هذه التي ترث جدتها بنتها. الأم ترث باتفاق، وأم الأب ترث باتفاق، وأما أم أبي الأم فلا ترث إلا قول شاذ عن ابن عباس رضي الله عنه. فأم الأم وإن علت هذه ترث باتفاق، لأن هذه الأم تسقط الجدات كلها، والجدة كذلك تسقط الجدات جميعا إذا كانوا متحاذيات. والأم قلنا الميت له أم وأب، فأمه لها جدة ولها جد، فالأم إذا توفت عنها أمها وإن علت ترث، والأم إذا توفت عنها جدتها من قبل أبيها لا ترث، والجدتان من قبل الأب ترثان. فهذه ثلاثة عند الحنابلة يرثون، إلا الجدة التي تخللها رجل أم أبي الأم فلا ترث، لأن يكون الوريث بنت الابن ما ترث، بنت ابن البنت، لأن ابن البنت لا يرث. أعيد العبارة عشان نصورها. طيب، أم الأم وإن علت، الجدة من قبل الأم وإن علت ترث، والجدة من قبل الأم لا ترث، لأن تكون الميتة بنت ابنها. الجدة من قبل الأم، الجدة من قبل الأم ترث باتفاق، والجدة إذا كانت توفت جدة من قبل الأم عن أبيها فهذه لا ترث، لأن تكون أم توفت جدتها التي هي أبو أم أبوها، فتكون الميتة بنت ابن الميت، هذه لا ترث باتفاق. بقي معنا جدتان من قبل الأم ترث باتفاق. الرابع من وين جبناها التي عند الحنفية؟ الحنابلة يقولون الجدة الثالثة إذا كانت، الرابعة إذا كانت في ثلاثة أباء ما ترث. إذا قلنا أبو المي أم أبو الميت، إذا كان في ثلاثة جدات ثلاثة أموات ثلاثة ذكور، والجدة هي الرابعة، فالميت لا يرث، الجدة هذه لا ترث من هذا الميت. إذا كان ثلاثة ذكور والرابعة هي المرأة هي الجدة الميت هي الجدة، فالجدة لا ترث من الميت. ويقولون أن الجدة الرابعة بعد ثلاثة ذكور لا ترث عند الحنابلة، ولا ترث عند الشافعية من باب أولى، ولا ترث عند المالكية، لأنه ما يرثون إلا جدتان فقط، واحدة من قبل الأم واحدة من قبل الأب. والحنفية يورثون أربع جدات، والحنابلة القول الصحيح كما هو المشهور عند الشافعية يورثون ثلاثة جدات. فإذا قلنا زهرة هي الميتة، تركت أم وأب، أمها عائشة، وأم عائشة فاطمة، فاطمة هي الجدة، فالجدة ترث، زهرة ترث جدتها عائشة وما فوقها من جدات ترث. وزهرة إذا توفت جدتها التي نسميها زينب، وبعد وزهرة أبوها علي بنت زينب، فزينب هذه جدة ساقطة ما ترث باتفاق، لأن إذا توفت، إذا زهرة عن أمها تسمي أمها سمحة وأبوها علي وجدتها زينب، فإذا توفت هذه زهرة، الجدة هذه لا ترثها لأنها جدة ساقطة، لأن الميتة دي بنتها، وبنت البنت ما ترث. أما الجدتان من قبل الأب فترثان. الرابعة هو الجد عند الحنابلة، أيما أنثى توسط بين أنثيين توسط بينهم ذكر، هذه الجد ما ترث. وجد بعدها ولدها أبو ولدها ذكر، ثم بعد ذلك الأم، فأم أب الأم ما ترث، هذه من ذوي الأرحام. وكذلك أم أبو الأب لا ترث، لا في ثلاثة ذكور، كل جدة بعد ثلاثة رجال ما ترث عند الحنابل، فقد ثلاثة جدات يورثون ثلاثة جدات. والقاعدة أن الميت إذا مات ترك أما وأبا، كل ما بعدت الجدات زاد عددهم بالحساب، لأن كل ميت لابد من أب وأم، فإذا كان أقرب الجدات يكونون قليل أربع جدات فقط، لكن إذا تباعدت شوية أصبحوا ثمانية اثنى عشر ستة عشر وهكذا، أظن هذه واضحة ليس كذلك؟ فالجدات لو اجتمعنا لا يرث إلا ثلاث عند الحنابلة، ولو كثرت أنواعهم وطرقهم لا يرث إلا ثلاث. والحنفي يورثون أربع جدات، والمالكي يورثون جدتان، وإذا اجتمع الجدات ورث السدس، يأخذون إيه؟ السدس. إذا كانوا متساويين متحادين أم وأم الأب، أما إذا كانت أم وهناك أم الأب، أيهما أقرب للميت؟ أم الأم، فتأخذ السدس تلك تلغى. إذا تساووا اشتركوا في السدس، وإذا كان واحدة أقرب للميت حجبت الأخرى ولو كانت من طرف ثاني، ولو كانت من طرف ثاني. هذا ليس فيه خلاف، الخلاف ما لو كانت القربة من جهة الأب لا من جهة الأب، والأبعد من جهة الأب. فهذا بعض الأئمة يورثون القربة من جهة الأب ولو كانت البعدة من جهة الأم، وبعض الأئمة وهو قول عند الحنابلة إذا كانت القريبة من جهة الأم من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم يشتركن في السدس، ما تحجبها لأن أم الأم قوية فلا تحجبها. نسمع الآن الكلام الذي يقوله المصنف رحمه الله. نعم. وأشار إليهم المؤلف بقوله أم الأم أم الأم وأم الأب وأم الجد ومن كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن. هذه الثلاث الجدات التي يرثن عند الحنابل والشافعية، أم الأم وأم الأب وأم الجد، لكن أم جد الجد ما ترث. أم الأم وإن علت، واضح؟ وأم الأب وإن علت، أما أم الجد إن زاد جد آخر فأصبح ثلاث ذكور فلا ترث عند الحنابلة. اسمعوا الآن. يؤيده ما روى سعيد بإسناده عن إبراهيم قال كانوا يورثون من الجدات ثلاثا، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. إذا قال التابعي كانوا يورثون، كانوا صيغة فعل تدل على أن فعلا كان يجري في الماضي. من هم أصحاب هذا الكينونة؟ من هم أصحاب هذا الفعل؟ الصحابة. فالتابع إذا قال كانوا ولا يفعلون ولا أصبحوا كذا يدل على أن الفعل مأثور عن الصحابة، أن هذا فعل الصحابة. واضح هذا؟ وقال جماعة من العلماء لا يرث أكثر من جدتين، وحكاه الزهري عن العلماء. قول من هذا؟ وعن ابن عباس أنه ورث الجدات وإن كثرنا إذا كنا في درجة واحدة، إلا من أدلت بأب غير وارث كأم أبي الأم. قال ابن سراقة وبهذا قال عامة الصحابة، وهو رواية المزني عن الشافعي. وبهذا قال عامة الصحابة، بهذا اسم الإشارة ما يعود إلى قول ابن عباس، لا، لدى ترتيب فيه خطأ. وبهذا قالت الصحابة قالوا بأنه لا يورث من الجدات إلا ثلاث، ولذا العبارة يعني فيها لبس. المفروض بعد ما يقول بهذا بعد أن يأتي بأن اللاتي يرثن من الجدات ثلاث فقط يقول بهذا قالت الصحابة، ثم بعد ذلك يقول وورد عن ابن عباس أنه كان يورث جميع الجدات إلا واحدة. فعلى ما ذكره المؤلف يرثن وإن علون أمومة وقيل وأبوة. فأما وإن علون أمومة، أم الأم وإن علت، أم الأب أم الأب وإن علت، ماشي، وأم الأب وأم أب الأب ترث، لكن أم أب الأب الأب ما ترث لأنه في ثلاثة ذكور. واضحة هذه؟ نعم. فأما أم أب الأم وأم أب الجد فلا ميراث لهما، وكذا كل جدة تدلي بغير وارث، وهذا إجماع إلا ما حكي عن ابن عباس وجابر بن زيد ومجاهد وابن سيرين، فإنهم قالوا ترث، وهو قول شاذ لأنها تدلي بغير وارث فلم ترث كالأجانب. أما أما أم أبي الأم وأم أبي الجد فلا ميراث لهما، وكذا كل جدة تدلي بغير وارث، وهذا إجماع. هذا إجماع ما ينطبق إلا على الأولى فقط. وكل جدة تدلي بغير وارث، الجدة إذا كانت بنتها حية ما ترث، الجدة إذا كانت بنتها أم الأم إذا كان أم الموجودة ما ترث الجدة، واضح هذا؟ لكن لو كان ابنها حي ترث الجدة، إذا كان ابنها موجود ترث الجدة، لكن إذا كان بنتها موجودة لا ما ترث. أم الأم إذا وجود الأم لا الجدة ما ترث، أم الأب وجود الأب ترث الجدة، لأن هي ترث بفرض ما ترث عن طريق الأب وأبوه، إن هي منزلتها منزلة الأم. فلما قالوا هذا إجماع أم أبي الأم إجماع، إلا ما روي شاذ عن ابن عباس. وأم أبي الجد أبي الحنفية يقولون به ها؟ وكذا كل جدة تدلي بغير وارث، صحيح. إذا أدلت الجدة بولد لا يرث، إما لكفره أو ارتداده أو أنه قاتل، فما ترث الجدة. وإذا ورثت الجدة، وإذا كانت الجدة جدة أم أبي أبي الأب، فأم الجد هذه ما ترث عند الحنابلة، لكن عند الحنفية ترث. نعم. فلم ترث كالأجارب، ولأنهما من ذوي الأرحام، والمراد نفي ميراث الجدة المستحقة بنفسها لا بسبب آخر. والجدات المتحاذيات أي المتساويات في الدرجة، بحيث لا تكون واحدة أعلى من الأخرى ولا أنزل منها، لأن الجدات إنما يرثن كلهن إذا كن في درجة واحدة. والجدات المتحاذيات أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب، وترث الجدة وابنها حي وعنه لا ترث. والجدات المتحاذيات أي المتساويات في الدرجة، بحيث لا تكون واحدة أعلى من الأخرى ولا أنزل منها، لأن الجدات إنما يرثن كلهن إذا كن في درجة واحدة، فمتى كان بعضهن أقرب كان الميراث لها. ثم مثل المتحاذيات، ثم مثل المتحاذيات أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب، فهم متساوون في الدرجة. إذا كنا متساوين في الدرجة فهن يرثن، يعني ما في واحدة أقرب إلى الميت أنزل رتبة، كلهم متساوين فهم يرثن يشتركن في السدس. أظن هذا واضح إن شاء الله. لكن إذا كانت واحدة أقرب إلى الميت أم أم، وهناك أم أب الأب، فأم الأم أقرب لأن ذيك بعيدة شوي. فكل ما بعدت الجدة حجبتها القربة، فإذا تساوين تحاذين هذا ما في إشكال. الإشكال إذا كانت الجدة من جهة الأم أبعد من الجدة التي من قبل الأب، فهذه فيه خلاف. فبعض أهل العلم من الفقهاء يجعلونهم متساويين يشاركونهم في السدس، وبعض الأئمة يقول لا، الجدة التي من قبل الأب إن كانت قريبة تحجب الجدة التي من قبل الأم. عرفنا؟ اقرأ. وهو متصور في الثلاث، وأما في الأربع فأم أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أبي أب وأم أبي أبي أب. أم أم أم يعني أربع أمهات، الجدة أم أم يعني الجدة هي الرابعة، وأم أم أم أب فالجدة هي الرابعة والأب هذول يرثون، وأم أم أبي أب هذه الثالثة. هذه ثلاثة جدات سليمات عند الحنابلة يورثونهن. أما أم أبي أبي الأب فالحنابلة ما يورثوها. لما؟ لأن الجدة أدلت بثلاثة ذكور، أدلت يعني توصلت إلى الميت بثلاثة رجال، هذه ما يورثونها. من الذي يورثها؟ الحنفية. نعم. وفي الخامسة خمسا وفي السادسة ستا. فإذا أردت تنزيل الجدات الوارثات وغيرهن فاعلم أن للميت في الدرجة الأولى جدتين، أم أمه وأم أبيه، وفي الثانية أربع. الثانية كل أراد أن يقول كل ما ارتفعت درجة توسعت دائرة الجدات. الجدة الأولى أم أمه أم أبيه، جدتين فقط. لكن إذا أردت أن تقول بعد ذلك الجدة التي تليه أم أمه فيتوسع، لأن كل ميت له أم وأب، فيتوسع دائرة الجدات، فتتوسع دائرة الجدات. نعم. وفي الثانية أربع، لأن لكل واحد من أبويه جدتين فهما أربع بالنسبة إليه. وفي الثالثة ثمان، لأن لكل واحد من أبويه أربعا على هذا الوجه، ويكون لوالدهما ثمان. وعلى هذا كلما علون تضاعف عددهن، وهذا ظاهر الخرق، مع أن قوله وإن كثرن يحتمل ألا يزيد فرضهن على السدس. قول الخرقي يحتمل أنه إن كثرن يشتركن في السدس، والقول الآخر وإن كثرن فإنه لا يرث منهن إلا ثلاث. هذا صح، هكذا يرجح الحنابل. نعم. وترث الجدة وابنها حي في ظاهر المذهب، وهو قول عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حسين، لما روى ابن مسعود قال أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها، وابنها حي، أم أب مع ابنها وابنها حي. رواه سعيد والترمذي. ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب، فلا يحجبن به كأمهات الأم. من هذا في إشكال، قد الإنسان يتصور أن كل وارث أدلى بشخص وهذا الشخص هي يحجبه. بنت الإبن مع وجود الإبن ما لها، وبنت الأخ مع وجود الأخ، ولا ابن الأخ مع وجود الأخ ما يرث. فكل وارث الأب مع الجد مع وجود الأب ما يرث، لكن الجدة مع وجود الأب ابنها قال ترث. لما ورثتها مع أن أدلت بواسطة، وهذا الواسطة دي حي لا زال موجود، لما لم يحجبها؟ قالوا لأن الجدة إنما ترث لأنها بمنزلة الأمومة لا بمنزلة الأبوة، فهي كأنها أم ما كأنها جد، فهي أدلت إلى الميت بواسطة الأمومة، فالجدة ترث ولو كان ابنها حي. نعم. وعنه لا ترث بل هي محجوبة بابنها، وهي قول زيد، لأنها تدلي به فلا ترث معه، كالجد مع الأب وأم الأم مع الابن. وهذا الخلاف فيما إذا كانت أم الأب أو الجد، أما لو كان ابنها عما للميت أو عم أب فلا خلاف في توريثها. قاله ابن عقيل وتبعه في الشرح لأنها لا تدلي به. مسائل أم أب وأب لها السدس على الأولى والباقي له. مسائل: مات ميت وترك أم أب وأب، ترك جدة وابنها، مات ميت وترك جدته وأبيه. فإذا قلنا أن الجدة ترث ابنها حي، كم نعطي الجدة؟ السدس، والباقي من يأخذه؟ الأب، لأنه عصبة. واضح هذا؟ وإذا قلنا إن الابن يحجب زوجته وهو القول الآخر عند الحنابل وليس بالمذهب، كيف نسوي؟ المال كله للأب، المال كله يذهب لمن؟ للأب. أم أب وأم أم أب، فعلى الأولى السدس بينهما، وعلى الثانية هو لأم الأم. وقي أم ما في أم أب، أم أم وأم أم أب. صح كده أم أم إلا أم أم وأم أب صلحوها. صفحة 136 نقطة بعد له الكلام ده الباقي له انتهى الجملة. فالمسألة أم أم وأم أب أصلحوها أم أم وأم أب. إذا قلنا أن الجدة ترث وابنها حي وهو المذهب، والرواية الثانية ابنها يحجبها، وجاءت مسألة سألك سائل قال مات ميت وترك جدتان وترك جدتين أم أمه وأم أبيه، وزع الترك بينهم، فإن وزعت التركة على أساس أن الجدة ترث وابنها حي فيكون أم الأم وأم الأب يشتركان في السدس، والباقي فين يروح؟ يأخذه الأب. واضح؟ إذا كان الأب حي، إذا كان الأب غير موجود فيكون السدس بينهم أم أم وأم أب. وإذا قلت أن الابن إن الجدة لا ترث وابنها حي فتكون أم الأم تأخذ السدس والباقي من يأخذه الأب. واضحة؟ وهكذا بقية المسائل من باب التطبيقات والتمرينات. هذه المسائل على أن على القول من يقول أن الجدة يحجبها ابنها وهو ليس بالمذهب، والقول الثاني أن ابنها يحجبها، وجعل هذه المسائل تطبيقا لذلك. نعم اقرأ ما بعد. وإذا اجتمعت وإذا اجتمعت جدة ذات قرابتين كما لو تزوج ابن ابن المرأة بنت بنتها فيولد لهما ولد، فتكون المرأة أم أب وأم أب أبي مع أخرى، فلها أي فلذات القرابتين ثلثا السدس في قياس قوله أي قول أحمد، وللأخرى ثلثه. كذا قاله أبو الحسن التميمي وأبو عبد الله الولي، فيحتمل أنهما أخذا ذلك من قوله في المجوس أنهم يرثون بجميع قرابتهم. هذه المسألة يقول لو كانت في جدة لها قرابتان للميت وجدة أخرى لها قرابة واحدة، كيف الجدة التي لها قرابتان والجدة التي لها قرابة واحدة؟ هنا جاب المسألة قال كما لو تزوج ابن ابن المرأة بنت بنتها، مرأة عندها ابن ابن وعندها بنت ابن، بنت بنت عندها بنت بنتها وعندها ابن ابنها، ابن الابن تزوج بنت البنت، بنت البنت ايش تكون لابن الابن؟ خالته. طيب أم خالتها، أم خالة البنت بنت الجدة. واضح هذا؟ يقول ميت الجدة تركت ابن ابن وبنت بنت، ابن الابن تزوج على بنت البنت، ابن الابن تزوج بنت خالته، بنت عمته. صحيح لا صح بنت عمته أخت تزوجت بنت عمته، تجوز الابن الابن بنت عمته. فالجدة يقول تكون أما لهذه العمة وأما لجده، لجد من جهتين، والبنت أما بنت البنت لها لا أبوها مستقل، بنت البنت أبوها مستقل، هي جدة من طرف واحد، والابن جدته من قبل أمه ومن قبل أبيه، وأما بنت البنت فهي جدته فقط من قبل الأم. فيقول الجدة التي لها قرابتان وجدة أخرى إنما لها قرابة واحدة، فالسدس بينهم على ثلاثة أقسام، التي لها قرابتان تأخذ ثلثي السدس، والتي لها قرابة واحدة تأخذ ثلث السدس. هذا واضح؟ والإشكال كيف يكون لها قرابتان؟ هذه تصويرة صورها، والله يعين تفكير حتى يتستنبط المسألة. هي واضح إن شاء الله إذا وضع الأهل أسامي، إذا وضعت الأسماء على المتوفات تتضح لك الصورة إن شاء الله. واضح هذا؟ أقرأ العبارة مرة ثانية. وإذ اجتمعت جدة ذات قرابتين كما لو تزوج ابن المرأة بنت بنتها فيولد لهما ولد، فتكون المرأة أم أب وأم أبي أبي مع أخرى فلها، أي فلذات القرابتين، ثلثا السدس في قياس قوله، أي قول أحمد، وللأخرى ثلثه. قال في قياس قوله، لما قال في قياس قوله؟ قال في قياس قوله لأنه ما عنده نص، ليس له نص، فأرادوا أن يقيسوا.